يقول هذا نسمع بعض الناس بعد قول اللهم أنت السلام من السلام تبارك جل جلاله والإكرام يزيد وعليك السلام أو إليك السلام، هذا زيادتان ليست واردتان فلا يزيدهما الإنسان في ذكره، وقوله عليك السلام جاء النهي عنها في حديث ابن مسعود الصحيحين لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.